بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 48 بعد 500 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم: من هو أفضل الملائكة؟ من هو أفضل الملائكة؟ والجواب: أما من حيث الجنس، يعني كجماعة من حيث الجنس، فاختلف أهل العلم، فبعضهم قالوا أفضل الملائكة هم من شهد بدرا، من حيث الجماعة، الجماعة التي شهدت معركة بدر. ودل على ذلك حديث رفاعة بن رافع أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ يعني يا محمد، قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. وكذلك من شهد بدرا من الملائكة، يعني يعدونه من أفضل الملائكة. رواه البخاري. وفي رواية: خيارنا. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة هم خيار الملائكة. هذه رواية عند البيهقي، قال: من شهد بدرا من الملائكة هم خيار الملائكة. هذه رواية عند البيهقي. وبعض العلماء يقول: بل أفضل الملائكة حملة العرش. أفضل الملائكة حملة العرش، وهذا عليه كثير من أهل العلم، وليس هناك دليل صريح، لكن لفضل العرش على المخلوقات، فإنه أعظم المخلوقات، العرش أعظم المخلوقات، قال بعض أهل العلم بهذا، فالله أعلم. ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله وغيره، وقد ذكروا أقسام الملائكة، قالوا: ومنهم الكروبيون الذين هم حول العرش، وهم أشرف الملائكة مع حملة العرش، وهم الملائكة المقربون، لأن هناك الكروبيون الذين هم حول العرش، وهناك حملة العرش، فهؤلاء الذين هم حول العرش الكروبيون وحملة العرش يقولون أنهم هم أفضل الملائكة، فالله أعلم. وإذا كانوا أفضل الملائكة فيحمل حديث الذين شهدوا بدرا أنهم من أفضل الملائكة. أما من حيث الإفراد، الملائكة على الإفراد، فأفضلهم جبريل عليه السلام، أفضلهم جبريل عليه السلام، وذلك لأمور: أولا، أن الله سبحانه وتعالى وصفه بأوصاف عظيمة، قال الله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وانظروا في هذه الآية، في هذه الآيات كم وصف الله جبريل بأوصاف، قال أولا أنه لقول رسول، وهذا وصف له بأنه مرسل من الله سبحانه وتعالى، ثم قال كريم، وصفه بأنه كريم ذي قوة، وصفه الله سبحانه بالقوة، ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني له مكانته عند الله، الله هو ذو العرش، وجبريل مكين عند ذي العرش، معناه له مكانته عند الله. قال مطاع ثم، يعني مطاع هناك بين الملائكة، مطاع يعني له طاعته بين الملائكة، عند الملائكة يطيعونه. ما قال أمين، فوصفه الله بالأمانة، هذه أوصاف عظيمة جدا وصف الله بها جبريل عليه الصلاة والسلام. والثاني أن الله اختصه بالنزول بالوحي على الأنبياء جميعا، اختصاص جبريل هو بالنزول بالوحي على الأنبياء جميعا. والثالث أنه سماه الله روح القدس، قال الروح المقدسة يعني المطهرة، قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك، فالله سبحانه وصفه بهذا الوصف وسماه روح القدس، روح من الله، ويعني من عند الله، من الأرواح التي عند الله، وسماه القدس بالمنزه. ومن الأسباب كذلك أن الله سماه الروح الأمين، قال الله نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ومن الأسباب كذلك أن الله خصه بالذكر من بين الملائكة في مواضع كثيرة. قال الله تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. فخص الله جبريل هنا بالذكر من بين الملائكة أنه يوالي النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه. قال بعدها والملائكة بعد ذلك ظهير، والملائكة معاونون بعد ذلك، فجمع الملائكة وخص منهم جبريل. وأيضا خصه بالذكر في النزول في ليلة القدر، قال تعالى تنزل الملائكة، هذا الملائكة عام تشمل جبريل وغيره، لكن خصه منها ذكر الخاص بعد العام. قال تنزل الملائكة والروح فيها، والروح وجبريل. وقال تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وهذا فيه رد على اليهود عندما قالوا أن جبريل عدوهم من الملائكة لأنه هو الذي ينزل بالعذاب، فرد الله عليهم أن من كفر بجبريل يعتبر كافرا بالله وبجميع الملائكة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وفي سجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فذكر الروح وهو جبريل بعد ذكر الملائكة من ذكر الخاص على العام. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل أني أحب فلانا فيحبه جبريل، وثم ينادي جبريل في أهل السماء أن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. هذا دليل على خص جبريل بهذا بهذه المزية. وكذلك عند عروج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان رفيقه جبريل في صعوده إلى السماء. وقول الله تعالى كذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، جاء في الحديث أن أول من يفيق جبريل، جبريل عليه الصلاة والسلام، فيسأله الملائكة ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول الحق، قال الحق وهو العلي الكبير. فأدلة كثيرة تبين أن جبريل عليه الصلاة والسلام هو أفضل الملائكة، جبريل عليه الصلاة والسلام هو أفضل الملائكة، وأفضلهم بعده ميكائيل وإسرافيل كما هو معلوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين هؤلاء الثلاثة في استفتاحه في قيام الليل، وكان يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وقد ذكر ابن القيم وغيره سبب اختصاص هؤلاء الثلاثة لأنهم الملائكة الموكلون بالحياة فجبريل الموكل بنزول الوحي وهو الحياة الحقيقية والنور الحقيقي للناس، وميكائيل الموكل بالقطر والنبات، وهذا هو الحياة للناس في الدنيا حيث أن الاعتماد على الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي، ونزول الأمطار والنبات به تقوم حياة الناس في دنياهم. وإسرافيل هو الموكل بالنفخ في الصور، فعندما ينفخ في الصور النفخة الثانية تعود الأرواح إلى أجسادها فيبعث الناس بعد موتهم. فهؤلاء الثلاثة هم الموكلون بالحياة، هؤلاء الثلاثة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينهم في هذا الحديث وفي غيره اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. فجبريل الموكل بالوحي، وإسرافيل الموكل بالنفخ والصور، وميكائيل الموكل بالقطر والنبات كما سيأتينا. أما حديث، هناك حديث ورد قال ألا أخبركم بأفضل الملائكة جبريل عليه السلام وأفضل النبيين آدم عليه السلام وأفضل الأيام يوم الجمعة، وأفضل الليالي ليلة القدر، وأفضل النساء مريم. قال الشيخ الألباني: هذا حديث موضوع كما في السلسلة الضعيفة رقم 446، رواه الطبراني عن ابن عباس. ومن أدلة أن هذا الحديث موضوع أنه قال: أفضل النبيين آدم عليه السلام، مع أنه أفضلهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الحديث لا يثبت كحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ثبت يعني منه فضل جبريل وفضل يوم الجمعة من أحاديث أخرى، وفضل ليلة القدر من أدلة أخرى، وفضل مريم من أدلة أخرى. ومريم ليست أفضل النساء على الإطلاق، بل أفضلهن على الإطلاق فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، فهي سيدة نساء العالمين، وفي يعني الأحاديث الأخرى سيدة نساء أهل الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.